هم يعيشون أوهاما أوهاما. يعني مرة رئيس نقاشا استظرفته أنه واحد يقول هذول يقولون أنا أسمع وأطيع ولاة الأمر، والثاني يقول إيه، واحد يقول لا لا إحنا ما نسمع وطيع إلا بالمعروف. يعني وكأن الذين قالوا سمع وطاعة، كل من يقول سمع وطاعة وهو رجل متشرع بلحية، هو يقيدها بما لم تكن معصية. الأمر الثاني، هم حين مثلا يقولون المصطلح القديم لا ننزع يدا من طاعة، إيش معنى نزع اليد من طاعة؟ نزع اليد من طاعة معناها أنك تخرج خروج مسلح، أو يكون عندك نوع من أنواع العصيان المدني اللي هي أنك يعني تنزوي عنه كما يعني كانت تفعل بعض الفئات الباغية، وتخرج عنه حتى هو يرسل إليك من تتحدث معه إلى آخره على ما رسم الفقهاء. طبعا موضوع العصيان المدني هذا ما يعني تجد الطرفين، هو هذا الظريف، أن الطرفين أصلا يعيشون نفس الحياة، اللي يقول أنا أرى سمع وطاعة، والثاني اللي يقول أنا لا أرى سمع وطاعة، كلاهما ماشي على النظام وفي سياق الدولة يمشي رغبة ورهبة. يعني ممكن لو كان هناك سياق عسكري نقول هذا نسميه جهاد ولا ما نسميه جهاد، هذا إنسان نحكم بإسلام ولا ما نحكم كفر، لا، الواقع أنهم يعني يجلس يقول هذا الكلام أنا كذا، هو مثلا يمكن يذهب لدول كفار أصليين وأيضا يمشي على النظام، هو خوش إنسان. فواقعا يعني حتى أحدهم قال لا أطيع إلا بالمعروف، والله ضحكت بيني وبين نفسي، قلت يعني والله ينبغي يستثني، يعني كما قال إسماعيل ستجدني إن شاء الله صابرا، ها هذا على اختيار إسماعيل، لأنه اليوم من فينا أصلا يطيع زوجته ومسؤوله في العمل وولده الصغير ويقيد الطاعة بالمعروف؟ على الأسف كثير من الناس يعني طفلها الصغير يطيع في المعصية، زوجته يطيح في المعصية، عايشين أوهام، وعامتهم أصلا ما يبني على أساس عقائدي. الشاهد وهناك مجاميع للبلاغات إسلامية لكنها منتمية لبعض التيارات تبلغ عليك إذا طعنت بتيارهم، هكذا يعني هذا من ضمن، مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد يعني كثير من المسلمين أو المنتسبين للإسلام مؤمن ببعض القيم الليبرالية حيث لا يؤمن بها الملحد، ولا يؤمن بها النصراني، ولا يؤمن بها الرافضي. يعني كثير من المسلمين تقول له سب بلاغات على صفحة ملحد، يقول لا خله يتكلم، والله أن الملاحدة يجدون راحة في مجموعات الإسلامية ما يجدها المسلم في مجموعات الملاحدة. مرة مجموعة نصارى قالوا اللي يكتب عيسى نطرده، اسمه يسوع بكل قوة. الفيسبوك، هذا الفيسبوك أي صفحة تطعن في دولة إسرائيل يسكرها، بس بلغ أنت، روح قول لهم هذا يقول صهاينة يقول كذا، تقفل الصفحة. يعني نحن لماذا نؤمن بهذه القيم أكثر منهم هم أنفسهم؟ لا أفهم. الآن أنتم يعني هذا، الآن ننتقل لموضوع ثاني، موضوع الغوطة. موضوع الغوطة يعني كالعادة يمر علينا بتسطيح. لا أنا ما أبي أتكلم بتسطيح، أبي أريد أن أتحدث بعمق في الموضوع. موضوع الغوطة، الغوطة من يمسك هناك في الغوطة؟ التيار الحاكم هناك الجيش الإسلامي. الجيش الإسلامي إيش توجهه؟ توجهه أنه ضد القاعدة، يعني يخالف القاعدة في الفكر، فضلا عن من هم أشد من القاعدة مثل جماعة الدولة، بل بينه وبين جماعة الدولة أو يسمون تنظيم الدولة أو داعش بينهم حرب وقتال. بل أزيدك من الشعر بيت، عملوا إصدار يعني حاولوا أن يعكسوا فيه الصورة تظهر في إصدارات جماعة الدولة أو تنظيم الدولة. كيف؟ جابوا أسرى وكذا، وبعدين ما قتلوهم القتل الوحشية، بل لم يقتلوهم، بل منوا عليه، والإصدار بالإنجليزي، يعني فيه كلام إنجليزي على أساس أنه يظهر للعالم، ما أخذ أي انتشار، لم يأخذ أي انتشار. الآن ايش يحصل في الغوطة؟ يحصل مجازر. ما الذي اريد ان اقوله ها هنا؟ ما اريد ان اقوله